أهدى المارشال المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى المسنة ري هوكسيل القافنة في الوحدة السكنية رقم 19 لقرية سونسو بمدينة سينيزو من محافظة بينغان الشمالية بمناسبة ذكرى المئوية لميلادها.